السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونفعل حجة لنا لا بين نواصل ما توقفنا عنده وهو باب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. يقول المصنف رحمه الله: باب الحج، وهو في اللغة التضييق والمنع، ومنه سمي الحرام والعقل هجرا، وشرعا منع إنسان من تصرفه في ماله، وهو ضربان: حجر لحق الغير كعلى مفلس، ولحق نفسه كعلى نحو صغير. ذكر مالك رحمه الله تعريف الحج في اللغة، قال: التضييق والمنع، ومنه سمي الحرام والعقل هجرا. سأل الله عز وجل ويقولون هجرا محجورا، أي حراما محرما. يسمى العقل هجرا كما في قوله تعالى: هل في ذلك قسم لذي هجر، أي عقل. قالوا: شرعا منع الإنسان من تصرفه في ماله. الأصل في مشروعية الحجر قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أي أموالهم، لكن أضيفت الأموال إلى الأولياء لأنهم قائمون عليها ومدبرون لها. والأصل في الحجر أيضا قوله تعالى: اقتل اليتامى. فإذا ثبت الحجر على هذين، وهما من؟ الصغير والسفيه، في قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء حجر على السفيه، واقتل اليتامى حجر على الصغير. إذا ثبت الحجر على هذين ثبت الحجر على المجنون من باب أولى. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن الحجر نوعان: إما أن يكون الحجر لحق الغير، أو أن يكون لحق النفس، يعني حق المحجور عليه أو لحق الغير. أما الحجر لحق الغير قال: كعلى مفلس. قوله كعلى مفلس يفيد أن هناك حجرا لحق الغير في غير صورة المفلس، مثل كذلك صورة المفلس أيضا لحق الغير، مثل الحجر على المريض في التبرع بما زاد على الثلث لأجل حق من؟ الوارث. وأيضا كالحجر على العبد والمكاثر لحق السيد. ثالثا كالحجر على الراهن يحجر عليه في الرهن لحق من؟ المرتهن، لحق المرتهن. وهؤلاء لهم أبواب يذكرون فيها. أما الحجر على المفلس فهو المقصود هنا، وهو الذي يذكر في باب الحجر. الحجر على المفلس إنما هو الحق الغرماء، ومن المفلس والذي لا مال له ولا ما يدفع به حاجته. قال: لحق نفسه كعلى نحو صغير. ومثل الصغير في هذا الباب المجنون والسفيه، لأن مصلحة الأجر الحجر عائدة عليه. صلى الله عليكم. ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به، وحرم حبسه وملازمته، بقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى منسرة. يذكر مالك رحمه الله الآن أحوال مطالبة المدين بالمال، فإما أن يكون غير قادر على وفاء شيء من دينه، هذه الحالة الأولى وهي قسم عقلية. الحالة الثانية أن يكون له مال يقدر معه على وفاء دينه كله. والحالة الثالثة أن يكون ماله دون دينه. سيذكر المؤلف رحمه الله حكم كل هذا. أما الحالة الأولى، إذا كان غير قادر لو فعل شيء من دين فهذا معسر، قال: لم يطالب به وحرم حبسه وملازمته، وذكر المؤلف رحمه الله دليلا ذلك. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم لورماء الذين كثر دينه: خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا لاله. ثالثا قالوا: لأن الحبس إما أن يكون لإثبات عسرته أو لقضاء دينه، وعسرته ثابتة والقضاء متعذر فلا فائدة في الحبس. نعم. صلى الله عليكم. فإن ادعى العسرة ودينه عن عوض كثمن وقرض أو لا، وعرف له مال سابق الغالب بقاؤه، أو كان أقر بالملاءة، حبس إن لم يقم بينة تخبر باطن حاله، وتسمع قبل حبس وبعده، وإلا حلف وخلي سبيله. أحسن. يفرع المؤلف رحمه الله في هذه المسألة فيما إذا كان المدين قد ادعى أنه معسر، فيقول هنا عندنا تفصيل. قال: ودينه عن عوض كثمن وقرض أو لا وعرف له مال سابق. إذا ادعى العسرة فإنه يحبس إذا اجتمع وصفان، أو عفوا نعم يحبس إذا اجتمع وصفان. الوصف الأول أن يكون دينه عن عوض كثمن وقرض، ثم ألا يكون قادرا على إقامة البينة، أو أن يكون دينه ليس عوضا، ليس عن عوض، ليس ثمنا ولا قرضا، ويكون قد عرف له مال سابق الغالب وبقاؤه مع عدم إقامة البينة. الحالة الثالثة أن يكون قد أقر بالملاءة، أن يكون قد أقر بالملاءة. فقول المؤلف رحمه الله: فإن ادعى العسرة ودينه عن عوض كثمن وقرض، قوله أولى مرتبط بما بعده، يعني أو لم يكن دينه عن عوض كثمن وقرض وعرف له مال سابق الغالب بقاؤه، فلابد أن تكون فاصلة قبل أو وليست بعد. لا، قوله أولى يعني وإن لم يكن دينه كذلك، يعني لم يكن دينه عن عوض. ومثال الدين الذي عن عوض كما ذكر المؤلف هو الثمن والقرض، تمام. ففي الحالة الثانية أن يكون دينه عن غير عوض كأرش جناية أو قيمة متلف أو مهر أو عوض خلع أو ضمان، إذن هذا في الحال الثانية. قال أولى وعرف له مال سابق، في هذه الحالة الثانية ألا يكون دينه عن عوض لابد أن يعرف له مال سابق الغالب بقاؤه، يعني الغالب بقاء هذا المال الذي عرف. إذن هنا لأجل أن يحلف ويخلى سبيله فلابد ألا يكون له، ألا يكون دينه عن عوض، أو أن يكون دينه عن عوض، عفوا لابد أن يكون دينه عن غير عوض، أو أن يكون عن عوض لكن لا يعرف له مال سابق، أو أن يكون لم يقر بالملاءة، فهنا يخلى سبيله، يخلى سبيله ولا يحبس. إذا نعيد الحكم الذي ذكره مؤلف رحمه الله، قال حبس، والشرط الذي ذكره أن يكون قد ادعى العسرة ودينه عن عوض، أو أن لا يكون دينه عن عوض وعرف له مال سابق الغالب وقاه، أو أن يكون قد أقر بالملاءة، ففي أحد هذه الأحوال الثلاثة يحبس، ويستثنى من ذلك إذا كان قد أقام بينة. قال إن لم يقم، إن لم يقم بينة تخبر باطن حاله. إذن الحكم والحبس في أحد الأحوال الثلاثة بشرط أن لا يكون قد أقام بينة. فالمفهوم أنه إذا اختل أحد الأوصاف الثلاثة فإنه لا يحبس، كذا؟ إذا اختل أحد الأحوال الثلاثة فإنه لا يحبس. إذا كان لا يحبس فإنه يحلف أنه لا مال له ويخلى سبيله. لماذا؟ لأن الأصل عدم المال، لأن الأصل عدم المال. طيب، إذن عند قول المؤلف رحمه الله فإن ادعى العسرة ودينه عن عوض كثمن وقرض أو لا وعرف له مال سابق الغالب بقاؤه، أو كان قد أقر، أو كان أقر بالملاءة حبس. المفهوم أنه إذا لم يوجد أحد هذه الأوصاف الثلاثة فإنه لا يحبس. قال المؤلف رحمه الله أو لا وعرف له، الضمير في له يعود على من؟ المدين. مال سابق الغالب بقاؤه، الضمير في بقاؤه يعود على المال السابق الذي قد عرف. قال حبس. طيب، إذن لماذا نقول بهذا الحكم المستند؟ أما كون من ادعى الإعسار وكان دينه عن عوض أو عرف له مال سابق، لماذا نقول بأنه يحبس؟ يحبس إذا لم يقم بينة البينة على نفاده وإعساره. لماذا؟ لأن الأصل بقاء المال، فهو إذا كان دينه عن عوض فالأصل بقاء هذا العوض، أو إذا كان قد عرف له مال سابق فالأصل بقاء هذا المال السابق، فالأصل بقاء ماله. وإذا كان باقيا فإنه يتعين حبسه ليقضي دينه كالمقر بيساره. إذن هذا مستند الحالة الثالثة، إذا كان قد أقر بالملاءة فالأصل بقاء هذه الملاءة إلا إذا ثبت خلافها. وهنا أيضا لابد من إضافة قيد أنه يحبس إذا كان صاحب الدين يعني الدائن مكذب للمدين في دعواه، إذا كان مكذب له في دعواه الإعسار، لأنه إذا صدقه فيكون كما لو قامت البينة عليه بإعساره. إذا صدق الدائن المدين في دعواه الإعسار فإننا لا ننظر لكل هذه الأحوال، وإنما نقول يثبت إعساره بتصديقه. كده هنا واضح شباب؟ قال حبس إن لم يقم بينة تخبر باطن حاله. إذا أقام بينة على خلاف ذلك، على خلاف ذلك يعني تخبر بباطن حاله، إما أن يقيم البينة على إعساره أو أن يقيم البينة على أن المال السابق لم يبقى قد تلف. فإذا أقام بينة تخبر بباطن حاله يعني يقيم البينة على خلاف الأصل الذي ثبت أولا، فإنه ماذا؟ فإنه لا يحبس. فإنه لا يحبس لماذا؟ لأن البينة تظهر الإعسار، فإذا ثبت الإعسار وجب الإنظار في قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قال وتسمع قبل حبس وبعده، تسمع الضمير في تسمع يعود على البينة، وهذا رد على من يقول بأن البينة لا تسمع قبل الإعسار وإنما تسمع بعده، لأن كل بينة جاز سماعها بعد مدة جاز سماعها في الحال كسائر البينات. قوله وإلا حلف وخلي سبيله، قوله وإلا هنا يعود على ماذا؟ على الأحوال الثلاث السابقة، الأحوال الثلاث السابقة، وأيضا يعود على قوله إن لم يقم بينة، فالمفهوم أنه إذا قام بينة خلي سبيله، يعني يكون عندنا أربع مسائل كلها تعود يعود التقدير عليها بقوله وإلا. قال وإلا حلف وخلي سبيله. لماذا نكتفي بيمينه في الأحوال الثلاث الأولى؟ نكتفي بيمينه، لا يلزم من وجود البينة. لماذا؟ لأن الأصل ماذا؟ عدم المال، لأن الأصل عدم المال، بخلاف من علم له مال فإن الأصل بقاء ماله فيحبس حتى يعلم ذهابه كما تقدم. هذا كله في حال ما إذا ادعى المدين الإعسار. ننتقل إلى ما إذا ثبت وجود المال لدى المدين. نعم صلى الله عليكم. ومن ماله قدر دينه لم يحجر عليه لعدم الحاجة إلى الحجر عليه، وأمر أي ووجب على الحاكم أمره بوفائه بطلب غريمه لحديث مطل الغني ظلم ولا يترخص من سافر قبله. عند قوله رحمه الله وإلا حلف، قلت إنه يعود على الأحوال الأربعة وهو يعود على الثلاثة، لأن الحالة الرابعة إذا قام بينة فإنه لا يحلف، لا يحتاج إلى حلف، تكفي في البينة. قال ومن ماله قدر دينه، إذا كان المدين له مال وكان ماله على قدر دينه أو كان ماله أكثر من دينه فهو من باب أولى أنه لا يحجر عليه، الحكم أنه لا يحجر عليه. الدين هل مقصود به الدين الحال أو الدين الحال والمؤجل؟ الحال. يعني هل يحسب الدين المؤجل مع الحال في كونه قدر المال أو لا يحسب؟ لا يحسب. المقصود الدين الحال. لماذا؟ لأن الدين المؤجل لا يطالب به قبل أجله. قال لم يحجر عليه لعدم الحاجة إلى الحجر عليه، هذا دليل عدم الحجر. ويؤمر بالوفاء، يعني يجب على الحاكم أن يأمر هذا المدين بالوفاء، وهذا يكون بطلب الغريم، وذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك هو قوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قالوا وبالطلب من الغريم يتحقق المطل فيما إذا تأخر. قال ولا يترخص من سافر قبله، الضمير في قبله يعود على الوفاء. أحسنت. يعني إذا كان دين المدين حالا وهو قادر على الوفاء، أي على وفاء الدين الحال، وطلب الدين منه فسافر المدين قبل الوفاء، فإنه لا يجوز له أن يترخص بقصر ولا غيره مثل الفطر وأكل الميتة. لماذا؟ لأنه عاص بسفره، على المذهب لا يترخص في سفر المعصية. قال ولغريم من أراد سفرا منعه من غير جهاد متعين. قوله سفرا هذا إطلاق يفيد عدم التفريق بين السفر الطويل والقصير، وهذا قد أطلقه الأكثر، أما الموفق والشارح وجماعة قيدوا بالسفر الطويل، بالسفر الطويل، قال في الإنصاف ولعله أولى، وجزم به في الإقناع، يعني أن يقيد السفر به الطويل. لكنه لم يقيد السفر بالطويل في التنقيح ولا في المنتهى ولا في غيرهما، فمقتضاه العموم يعني بدون التقييد بالطويل. قال البهوتي في الكشاف: ولعله أظهر، ولعله أظهر، لذا هنا أطلق أيضا ولم يقيده بالطويل. قال إذا قلنا طويل يعني مسافة قصر، وإذا لم نقل بالطويل يعني دون مسافة قصر. نعم، على المذهب في مسائل يفرقون بين السفر الطويل والسفر الذي يكون دون مسافة قصر يسمى سفرا. إذا يقولون السفر الذي يترخص به أو السفر الطويل، ومرت معنا أو ستمر معنا لكنها موجودة في الروض. قال منعه. لماذا للغريم أن يمنع هذا المدين؟ لأن عليه ضررا في تأخير حقه عن محله. قال: من غير جهاد متعين. المفهوم أنه إذا كان سيسافر جهاد متعين فإنه ليس له أن يمنعه، والمفهوم أنه إذا كان سيسافر لجهاد غير متعين فإن له أن يمنعه. مثال الجهاد المتعين استنفار الإمام له ونحو ذلك، فهذا لا يمنع من السفر له. قال: حتى يوثق برهن يحرز أو كفيل مني، لأنه إذا فعل ذلك زال الضرر على الدائن، لأن الدائن سيتمكن من الاستيفاء عند محله من الرهن أو الكفيل. وعلم منه قوله برهن يحرز أو كفيل مليء، علم منه المفهوم أنه إذا كان الرهن لا يحرز أو كان الكفيل غير مليء فإن له ماذا؟ منعه، فإن له منعه. نعم، أحسن الله إليكم. فإن أبى القادر وفاء الدين الحال حبس بطلب ربه ذلك، لحديث لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. قال الإمام: قال وكيع: عرضه شكواه، وعقوبته حبسه، فإن أبى عزره مرة بعد أخرى، فإن أصر على عدم قضاء الدين ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه لقيامه مقامه ودفعا لضرر رب الدين بالتأخير. ما زلنا في الحالة الثانية الذي يكون المدين فيها عنده مال يفي دينه وهو ممتنع من الوفاء، فإذا امتنع من الوفاء قال المؤلف رحمه الله: فإن أبى القادر وفاء الدين الحال، أفهمه أن الدين المؤجل إذا أبى القادر وفاءه فإنه لا يحبس ولا يطالب به قبل أجله لأنه مؤجل. قال: حبس بطلب ربه ذلك. بطلب ربه ماذا؟ ذلك اسم الإشارة يعود على المال أو الحبس؟ حبس يعود على الحبس. يعني إذا أبى المدين وفاء الدين وطالب الدائن بالحبس فإنه يحبس. وذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. قال: رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. والحديث عند الخمسة إلا الترمذي من حديث الشريد بن سويد الثقفي رضي الله عنه دون قوله ظلم، دون قوله ظلم. قال الإمام يعني أحمد: قال وكيع: عرضه شكواه وعقوبته حبسه. قال: فإن أبى، إن أبى من؟ المدين القادر على وفاء الدين الحال، عزره يعني الإمام مرة بعد أخرى، وليس للإمام أن يخرجه من هذا الحبس حتى يتبين له أمره أو يبرئه غريمه، أو يبرئه غريمه أو يأذن غريمه بإخراجه من الحبس لأنه هو الذي طالب الحبس. إذن إما أن يتبين إسراره أو أن يبرئه الغريم أو أن يأذن الغريم بإخراجه من الحبس. فإذا صح عند الحاكم أنه معسر فإن الحاكم يخرجه ولا يسعه حبسه. فإذا أصر هذا المدين على عدم الوفاء مع قدرته على الوفاء فإن الحاكم ماذا؟ يعزره. قال في المتن: قال عزره، والمراد بالتعزير ما المراد به هنا؟ الحبس ذكر قبل، فالحبس الضرب، المراد الضرب، فإنه يضرب. قال مرة بعد أخرى، وهذا يفيد أنه يكرر حبسه وتعزيره، يكرر حبسه وتعزيره حتى يقضي هذا المال أو حتى يقضي هذا الدين. وهذا مثل من أسلم على أكثر من أربع فإنه يحبس ويضرب حتى يطلق، ولا يزاد كل يوم على أكثر التعزير، وهو على المذهب 10 جلدات، 10 ضربات. فإذا صر هذا المدين على عدم قضاء الدين ولم يبع ماله باعه الحاكم، إذن هذا يشبه مسألة ماذا؟ الرهن، أنه لا يصار إلى بيع الرهن حتى يجبر الراهن على البيع، فإذا أصر فإنه يبيع الحاكم، فعقد التوثيق بالرهن لا يصار فيه إلى البيع من الحاكم ابتداء، وهنا أيضا لا يصار إلى بيع الحاكم لهذا المال الذي يملكه المدين حتى يمتنع مرارا من البيع، وفي هذا كله حفظ للحقوق المعصومين للمعصومي الأموال. قال ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه لقيامه مقامه ودفع لضرر رب الدين بالتأخير. هذا الدليل الأول، يعني دفع للضرر الذي يلحق الدائن بتأخير الوفاء. الدليل الثاني ما روى كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله في دينه وائتنا، ولأن هذا محجور عليه محتاج إلى قضاء دينه فجاز بيع ماله بغير رضاه قياسا على الصغير والسفيه. نعم. شيخنا ليس الإمام أن يخرجه حتى ثلاثة أمور حتى يتبين له أمره يعني إسارته أو يبرئه الغريم أو يرضى بإخراجه من الحبس. ولا يطلب مدين بدين مؤجل لأنه لا يلزمه أداؤه قبل حلوله ولا يحجر عليه من أجله. حسنت، مرت معنا إشارة إلى هذه المسألة وهو أن الدين إذا كان مؤجلا فإن المدين لا يطالب به لأنه لا يلزمه هذا الدين قبل حلول الأجل، ومن باب أولى أنه لا يحجر عليه، لأنه إذا كان لا يطالب به فإنه لا يحجر عليه من باب أولى. لماذا؟ لأنه لا يستحق المطالبة به، لأنه لا يستحق المطالبة به فلم يجز منعه من التصرف في ماله بسبب هذا الدين المؤجل. نعم. أحسن الله إليكم. ومن ماله لا يفي بما عليه من الدين حالا وجب على الحاكم الحجر عليه بسؤال غرمائه كلهم أو بعضهم، لحديث كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله، رواه الخلال بإسناده. حسن. الآن نصل إلى موضع الباب، يعني بعد القسمة العقلية التي ابتدأ بها المؤلف رحمه الله الباب يصل إلى موضع مسائل الحجر، أما ما سبق فهذا ليس فيه حجر، وتسميتهم هذا الذي عنده مال وامتنع من الوفاء أنه محجور عليه تجوزا، وإلا في الأصل فإنه لا يحجر لا يمنع من التصرف في ماله، لكن لما امتنع من الوفاء صار الحاكم إلى البيع، وإلا في الأصل أنه ليس هو محلا للحجر ابتداء. إذن عندنا أولا المعسر، ثانيا الذي عنده المال، ثالثا الذي عنده مال أقل من دينه. قال ومن ماله لا يفي بما عليه من الدين حالا، وهذا قيد أيضا يخرج الدين المؤجل كما تقدم. قال وجب على الحاكم الحجر، وهنا أيضا يجب على الحاكم لأن مصلحة الدائنين تقتضي منع هذا المدين من التصرف في ماله. قال بسؤال غرمائه كلهم أو بعضهم، هذا يفيد أنه لا يجوز الحجر على هذا المدين بغير سؤال غرمائه، لأنه قال بسؤال غرمائه، فالمفهوم أنه إذا لم يسأل أحد من الغرماء الحجر فإنه لا يحجر عليه، فإنه لا يحجر عليه لأنه لا ولاية عليه في ذلك بدون السؤال، إنما يفعل الحاكم ذلك الحق الغرماء فيعتبر رضا الغرماء أو مطالبتهم بالحجر. قال أو بعضهم، مفهومه أنه إذا لم يسأل أحد منهم فإنه لا يحجر عليه حتى ولو كان المفلس قد سأل الحجر عليه، لو سأل المفلس الحجر عليه فإنه لا يحجر عليه، لا يحجر عليه، إذا لابد من سؤال الغرماء أو بعضهم. ثم ذكر مؤلف رحمه الله حديث كعب بن مالك وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله، والحديث رواه عبد الرزاق والطبراني والدارقطني. وعلى المذهب فإن هذا الذي ماله لا يفي بما عليه من الدين فإن تصرفاته في ماله صحيحة قبل الحجر، فإذا تصرف بما يضر بالغرماء فإنه يأثم لكن التصرف قبل الحجر صحيح. صحيح؟ تسلموا بهذا؟ هذا المذهب. القول الثاني في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إن ضاق ماله عن ديونه صار محجورا عليه بغير حكم حاكم. إن ضاق ماله عن ديونه صار محجورا عليه بغير حكم حاكم، ومحل المسألة أن هذا الذي لا يفي ماله بما عليه من الدين قبل الحجر على المذهب تصرفه في المال إضرارا بالغرماء محرم مع الصحة، وعند شيخ الإسلام فإنه لا يصح، لا يصح. أي تصرف في إضرار، ويأتينا من كلام المؤلف قال لكن يحرم عليه الإضرار بغريمه، يأتينا. أحسن الله إليكم. ويستحب إظهاره، أي إظهار حجر للفلس وكذا السفه ليعلم الناس بحاله فلا يعاملوه إلا على بصيرة، ولا ينفذ تصرفه أي المحجور عليه لفلس في ماله الموجود والحادث بإرث أو غيره بعد الحجر بغير وصية أو تدبير، ولا إقراره عليه أي على ماله لأنه محجور عليه. وأما تصرفه في ماله قبل الحجر عليه فصحيح لأنه رشيد غير محجور عليه، لكن يحرم عليه الإضرار بغريمه. أحسن. قالوا استحب إظهاره يعني الحجر، وذكر المؤلف رحمه الله تعليل ذلك، وأيضا على المذهب يسن الإشهاد على الحجر لذلك ليثبت عند من يقوم مقام الحاكم لو عزل أو مات فيمضي هذا الحجر ولا يحتاج إلى ابتداء حجر ثاني. قال ولا ينفذ تصرفه أي المحجور عليه لفلس في ماله الموجود والحادث بإرث أو غيره. إذن تصرفه غير نافذ في المال الذي كان موجودا وقت الحجر والمال الذي يوجد بعد الحجر، قال بعد الحجر. لماذا؟ أولا لأن حقوق الغرماء قد تعلقت بأعيان ماله، حقوق الغرماء تعلقت بأعيان ماله، فلا يصح تصرفه في هذا المال كالعين المرهونة، كما أن حق المرتهن قد تعلق بالعين المرهونة فلا يصح تصرف الراهن في المرهون، فكذلك هنا حق الغرماء تعلق في عين المال. ثانيا لأنه محجور عليه بحكم حاكم فأشبه السفيه. قال بغير وصية، يستثنى من هذا الحكم التصرف بالوصية أو التصرف بالتدبير. لماذا؟ لأنه لا تأثير لهذا التصرف إلا بعد الموت وخروجه من الثلث، فلا يؤثر على حق الغرماء. قال بغير وصية أو تدبير، ما المقصود بالتدبير؟ التدبير مصدر دبر العبد والأمة تدبيرا إذا علق العتق بموته، يعني بموت المعتق، لأنه يعتق بعدما يدبر سيده، والممات دبر الحياة، يقال أعتقه عن دبر أي بعد الموت، ولا يستعمل في كل شيء بعد الموت من وصية وقف وغيره، فهو لفظ خص به العتق بعد الموت، يعني لا يقال لكل صدقة بعد الموت إنها تدبير وإنما هي وصية، لكن العتق بعد الموت يسمى تدبيرا. قوله أو تدبير مفهومه أنه لو كان قد تصرف بالعتق حال الحياة فإن العتق لا ينفذ، لأنه استثنى الوصية والتدبير، ولو كان العتق نافذا لما خص هذا بالتدبير. إذن علم منه أنه لا ينفذ عتقه لأنه ممنوع من التبرع لحق الغرماء، فلا ينفذ عتقه كالمريض الذي يستغرق دينه ماله. إذن لا ينفذ أولا تصرفه، ثانيا لا ينفذ إقراره، قال ولا إقراره عليه، قال عليه أي على ماله، ويأتينا لو أقر على غير المال الحكم. إذا أقر على المال فإنه لا ينفذ هذا الإقرار لأنه محجور عليه، دليل ذلك أولا لأن حقوق الغرماء متعلقة بعيان المال فلا يقبل الإقرار عليه كالعين المرهونة، يعني كدليل المتقدم في التصرف. ثانيا لأنه متهم في إقراره، ما المراد بالاتهام هنا؟ ماذا؟ أحسنتم، يعني كيف يمكن أن يحتال هنا؟ يقرن لغيره، يتفق مع شخص أن هذا المال ملك له لأجل أن يخرج من ماذا؟ من الحجر، ثم يعطيه الآخر هذا المال. إذن هو متهم في هذا الإقرار. قال وأما تصرفه في ماله قبل الحجر عليه فصحيح، وهذا الذي تقدم، لأنه رشيد غير محجور عليه، ولأن سبب المنع الحجر فلا يتقدم سببه، فلا يتقدم سببه. طيب ما هذا الحكم الوضعي؟ أنه أن التصرف صحيح، ما الحكم التكليفي؟ قال المؤلف لكن يحرم عليه الإضرار بالغريم، يعني إذا كان التصرف فيه إضرار بالغريم فإنه يحرم، ومفهوم إذا لم يكن فيه إضرار بالغريم فإنه لا يحرم، وهذا على المذهب. وتقدم معنا القول الثاني واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد أنه لا ينفذ التصرف، لا ينفذ التصرف. قال المرداوي: قلت وهذا القول هو الصواب، خصوصا وقد كثرت حيل الناس، وجزم به ابن رجب رحمه الله في القواعد. نعم. أحسن الله إليكم. ومن باعه أو أقرضه شيئا قبل الحجر ووجده باقيا بحاله ولم يأخذ شيئا من ثمنه فهو أحق به، لقوله عليه السلام: من أدرك متاعه عند إنسان أفلس فهو أحق به، متفق عليه من حديث أبي هريرة. وكذا لو أقرضه أو باعه شيئا بعده، أي بعد الحجر عليه، رجع فيه إذا وجده بعينه إن جهل حجره، لأنه معذور بجهل حاله، وإلا يجهل الحجر عليه فلا رجوع له في عينه، لأنه دخل على بصيره، ويرجع بثمن المبيع وبدل القرض إذا انفك حجره. أحسن. يذكر المؤلف رحمه الله مسألة: ما إذا كان إنسان قد باع هذا المحجور عليه أو أقرضه شيئا قبل الحجر ثم وجد ماله باقيا بحاله، وبشرط أنه في البيع لابد أن يكون لم يأخذ شيئا من ثمنه، ففي هذه الحالة يكون صاحب المال حق به من غيره، حق به من غيره. إذن استحقاق صاحب المال لهذا المال الذي وجده بعينه على المذهب له شروط، على المذهب له شروط. الشرط الأول أن يكون المفلس حيا، فإذا كان قد مات ثم تبين أنه كان مفلسا كان الذي باعه إسوة الغرماء. إذن عندنا ستة شروط لهذا الحكم، وهو أن يكون صاحب المال حق بالمال من غيره إذا وجده بعينه. الشرط الأول أن يكون مفلس حيا، ثانيا ألا يكون نقد من ثمنها شيئا، فإن كان قد نقد من الثمن شيئا فهو أسوة الغرماء. لذا قيد المؤلف رحمه الله الحكم بقوله ولم يأخذ شيئا من ثمنه، فالمفهوم أنه إذا أخذ شيئا من ثمنه فإنه لا يكون حق بهذا المال من غيره. الشرط الثالث أن تكون السلعة لم يتلف بعضها، فإن كان قد تلف بعضها فإنه لا يكون حق بها. رابعا ألا يغير صفة السلعة بما يزيل اسمها، فإذا تغيرت صفة السلعة بما يزيل اسمها فإنه لا يكون حق بالمال من غيره، بل يكون أسوة الغرماء. الشرط الخامس ألا يتعلق بالسلعة حق من شفعة أو جناية أو رهن. الشرط السادس ألا تزيد السلعة زيادة متصلة، وهذا ينطبق على السلعة في عقد البيع وينطبق على القرض، يعني المال المقترض في عقد القرض. الشرط السادس ألا تزيد زيادة متصلة، متصلة، والمفهوم أنها إذا زادت زيادة منفصلة فإنه لا مانع. قال المؤلف رحمه الله فهو أحق به. ما تكييف استحقاق صاحب هذا المال لهذا المال؟ ما تكييف الاستحقاق؟ يعني باع هذا الإنسان هذا المحجور عليه سيارة قبل الحجر ثم وجد السيارة بعينها فهو أحق بها، والآن سيستردها ب أحسنتم بإقالة أو بماذا؟ يعني فسخ، بالفسخ. نقول له أن يفسخ البيع وأن يرجع في عين ماله. إذن قوله فهو أحق به المراد أن له فسخ البيع والرجوع في عين ماله، وهذا يفيدنا أن هذا الحكم يكون باختيار صاحب السلعة، باختياره، يعني لا يكون حكما قهريا. يعني البائع إذا وجد سلعته بعينها، سلعته التي قد باعها قبل الحجر وجدها بعينها بعد الحجر، فيثبت له الخيار، إن شاء رجع في السلعة وإن شاء لم يرجع وكان أسوة الغرماء. وسواء كانت السلعة مساوية لثمنها أو أقل أو أكثر، لأن الإعسار سبب يثبت جواز الفسخ. الإعسار سبب يثبت جواز الفسخ. قد مر معنا في الخيار أن الإعسار يكون سببا لثبوت الخيار، فلا يوجبه، يعني لا يوجب الفسخ وإنما يجيزه، كالعيب والخيار، كما لو وجد عيب فإنه لا يوجب الفسخ وإنما يجيز الفسخ. وهل يفتقر الفسخ هنا إلى حكم حاكم أو لا يفتقر؟ لا يفتقر. لماذا؟ أحسنت، لأنه ثبت بالنص، لا يفتقر فسخه هنا إلى حكم حاكم لأنه ثبت بالنص بالنص بالنص لأنه فسخ ثبت بالنص فلا يحتاج إلى حكم حاكم. قال فهو حق به. ثم ذكر مؤلف رحمه الله دليل ذلك من حديث بريدة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك متاعه عند إنسان أفلس فهو أحق به. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن هذا الحكم مروي عن عثمان وعلي وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. الدليل الثالث أن هذا العقد يلحقه الفسخ بالإقالة فجاز فيه الفسخ لتعذر الغرض كالمسلم فيه إذا تعذر, يعني قياسا على الفسخ عند تعذر المسلم فيه في عقد السلم. قال وكذا لو أقرضه أو باعه شيئا بعده, يعني أي بعد الحجر عليه, رجع فيه إذا وجده بعينه. إذن الرجوع بعين المال إذا وجده بعينه هذا يشمل التصرف قبل الحجر وبعد الحجر. أما إذا لم يجده بعينه فإنه لا يملك طلبه ببدل القرض أو ثمن المبيع. يعني هذه المسألة كلها مفترضة فيما إذا وجد ماله بعينه كما تقدم معنا في الشروط. المفهوم أنه إذا لم يجد ماله بعينه قد تغير فإنه لا يطالب بعين المال وإنما يكون أسوة الغرماء. لا يطالب بعين المال هذا ظاهر, ولا يطالب أيضا بالبدل, لا يطالب بالبدل كثمن المبيع أو بدل القرض. لماذا؟ لأن المال الذي قد أتلف إذا كان قد أتلف أو تغير هذا مال المدين ولا يثبت حق زائد لهذا الشخص بتلف المال. فلا يملك من وجد ماله متغيرا أو لم يجده المطالبة ببدله حتى ينفك الحجر, حتى ينفك الحجر, وأما قبل ذلك فهو أسوة الغرماء. هذا إذا كان قد تعامل قبل الحجر فيكون أسوة الغرماء. أما إذا كان قد تعامل معه بعد الحجر فوجده فإنه ماذا؟ لا يطالب بالبدل إلا بعد فك الحجر ولا يكون أسوة الغرماء, ولا يكون أسوة الغرماء. طيب إذا من وجد ماله فإذا كان قد باعه أو قرضه قبل الحجر فله أن يأخذه إذا وجده بعينه بالشروط المتقدمة بعينه, وإذا اختلت الشروط فإنه يكون أسوة الغرماء. الحالة الثانية إذا كان قد أقرضه وباعه بعد الحجر فإن النظر في كونه يطالب به بعد الحجر, يطالب به بعد فك الحجر عنه إذا لم يجده بعينه أو أن يأخذه بعينه, أو أن يأخذه بعينه. قال حسنت إن جهل حجره. هذا الحكم مقيد بما إذا كان جاهل للحجر لأنه معذور بجهل حاله. إذن عندنا هنا لابد من اجتماع القيدين لثبوت الحكم, والقيدان هما أن يجد ماله بعينه وأن يجهل الحجر, وأن يجهل الحجر. إذا في الحالة الثانية أن توجد المعاملة بعد الحجر لا وجه لأن يكون أسوة الغرماء, إما أن يأخذ ماله بعينه أو أن يطالب به بعد فك الحجر. واضح يا شباب؟ طيب قال إن جهل حجره لأنه معذور بجهل حاله. قال وإلا يجهل الحجر عليه فلا رجوع له في عينه لأنه دخل على بصيرة ويرجع بثمن المبيع وبدل القرض إذا انفك حجره. إذن كما تقدم إذا اختل أحد الشرطين فإنه لا يأخذ المال بعينه وإنما يطالب بالبدل بعد فك الحجر سواء كان عالما أو كان قد وجده بغير عينه, وجد المال متغيرا. معي ولا ضيعته؟ معك. الحمد لله. طيب سم صلى الله عليكم. وإن تصرف المفلس في ذمته بشراء أو ضمان أو نحوهما, أو أقر المفلس بدين أو أقر بجناية توجب قودا أو مالا, صح تصرفه في ذمته وإقراره بذلك لأنه أهل للتصرف, والحجر متعلق بماله لا بذمته, ويطالب به أي بما لزمه من ثمن مبيع ونحوه وما أقر به بعد الفك الحجر عنه لأنه حق عليه. وإنما منعنا تعلقه بماله لحق الغرماء فإذا استوفي فقد زال المعارض. حسنت. يذكر المؤلف رحمه الله الحكم فيما إذا تصرف المحجور عليه في ذمته, لأنه ذكر أولا أنه إذا كان تصرف في المال فإنه لا يصح. إذا قال ولا ينفذ تصرفه في ماله ولا إقراره عليه, يعني على المال, إذن هذا كله مقيد بحال التصرف في المال. أما إذا كان التصرف في الذمة أو الإقرار في الذمة فما الحكم؟ قال وإن تصرف المفلس في ذمته بشراء أو ضمان أو نحوهما, أو أقر المفلس بدين أو قر بجناية توجب قودا أو مالا صح التصرف في ذمته. إذن يصح هذا التصرف لكنه يكون في الذمة ولا يتعلق بعين المال الموجود. قال أو أقر بجناية توجب قودا، ما المقصود بالقود؟ القصاص وقتل القاتل بدل القتيل. قال أو مالا، قوله أو مالا يعني أقر بجناية توجب قودا أو مالا، هذا إذا كان قد أقر بالجناية بعد الحجر. أما إذا كان قد جنى المفلس بعد الحجر جناية توجب المال فإنه يشارك المجني عليه الغرماء، لأن حق المجني عليه ثبت بغير اختياره، بغير اختياره. إذن عندنا مسألتان، المسألة الأولى أن يقر المحجور عليه بجناية توجب قودا أو مالا، فهنا يصح الإقرار ويكون في ذمة من؟ الجاني، في ذمة الجاني للمجني عليه. المسألة الثانية إذا وجدت الجناية من المحجور عليه بعد الحجر وكانت الجناية موجبة للمال فإن هذا المجني عليه يشارك الغرماء، يشارك الغرماء. ونفرق بين المسألتين لأن حق المجني عليه ثبت بغير اختياره، بغير اختيار المجني عليه، وإنما ثبت بالجناية، ثبت بالجناية بخلاف الإقرار. واضح؟ قال صح تصرفه في ذمته وإقراره بذلك لأنه أهل التصرف والحجر متعلق بماله لا بذمته، وهذا ظاهر. ماذا يترتب على هذا الإقرار أو على هذا التصرف في الذمة؟ يترتب عليه أن المطالبة به تكون بعد فك الحجر عنه، لذا قال ويطالب به أي بما لزمه من ثمن مبيع ونحوه، وما أقر به بما لزمه من ثمن مبيع ونحوه، هذا في التصرف، وبما أقر به هذا في الإقرار، يطالب به بعد فك الحجر عنه، لأن هذا الذي أقر به أو قد تصرف به هو حق عليه، يعني على المحجور عليه، وإنما منعناه تعلقه بماله لحق الغرماء، يعني منعنا أن يكون هذا المال في، أن يكون هذا الإقرار والتصرف نافذا في المال لحق الغرماء، يعني منعنا من تعلق الإقرار أو التصرف بالمال الموجود لحق الغرماء، فإذا استوفي حق الغرماء فيزول المعارض، فيزول المعارض. وهنا لا يشارك أصحاب الديون الجديدة، أصحاب الديون التي نشأت بعد الحجر سواء كان هذا بالتصرف أو بالإقرار، لا يشارك، لا يشاركون الغرماء الذين حجر عليه بسببهم أو بسبب طلب بعضهم، لأن هؤلاء أصحاب الديون الجديدة رضوا بذلك إذا كانوا قد علموا بالفلس، إذا كانوا قد علموا بالفلس وعاملوه عالمين بالفلس. أما إذا كانوا جاهلين فإنهم مفرطون، لأن الحجر مظنة الشهرة، لأن الحجر والفلس مظنة الشهرة. نعم. أحسن الله إليكم. ويبيع الحاكم ماله أي مال المفلس الذي ليس من جنس الدين بثمن مثله أو أكثر، ويقسم ثمنه فورا بقدر ديون غرمائه الحالة، لأن هذا هو جل المقصود من الحجر عليه، وفي تأخيره مطل وهو ظلم لهم. يترتب على الحجر من الأحكام المترتبة على الحجر أن الحاكم يبيع بان المحجور عليه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حجر على معاذ باع ماله في دينه وقسم ثمنه بين غرمائه. لكنه هل يباع كل مال المفلس حتى داره وثيابه وقوته؟ أحسنت. لا تباع دار المفلس التي لا غنى له عن سكناها، لأن هذا مما لا غنى للمفلس عنه، فلا يصرف في دينه كثيابه وقوته. طيب. قال ويبيع الحاكم ماله أي مال المفلس الذي ليس من جنس الدين. مفهومه أنه إذا كان المال من جنس الدين، يعني إذا كان المال الموجود من جنس الدين الذي يطالب به الغرماء فإنه لا حاجة للبيع، فإنه لا حاجة للبيع، فإنهم يأخذون المال بالموجود. قال بثمن مثله أو أكثر لما فيه مصلحة المحجور عليه، ويقسم ثمنه فورا بقدر ديون غرمائه الحالة. فورا علل لذلك بقوله في تأخيره مطل وهو ظلم لهم، فلابد من القسمة فورا. قال لأن هذا هو جل المقصود من حجر عليه، هذا تعليل لبيع الحاكم لمال المحجور عليه. أحسن الله إليكم. ولا يحل دين مؤجل بفلس مدين، لأن الأجل حق للمفلس فلا يسقط بفلسه كسائر حقوقه. ولا يحل مؤجل أيضا بموت مدين إن وثق ورثته برهن يحرز أو كفيل مليء بأقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين، لأن الأجل حق للميت فورث عنه كسائر حقوقه، فإن لم يوثق حل لغلبة الضرر. أحسنت. يذكر المؤلف رحمه الله أن الدين المؤجل لا يحل بسبب الفلس من المدين، نص على هذا الإمام أحمد، فلا يشارك الدائن صاحب الدين المؤجل بقية الغرماء في الديون الحالة، وأيضا لا يوقف من مال المفلس لمن له دين مؤجل، لا يؤخذ من المال لصاحب الدين المؤجل، وإنما لا ننظر للدين المؤجل عند الحجر كأنه غير موجود. يعني عند قسمة هذا المال بين الغرماء فإننا نقسم بينهم بدون النظر إلى وجود ديون مؤجلة، ظاهر؟ وأيضا هذا الدائن صاحب الدين المؤجل لا يرجع على الغرماء بشيء إذا حل دينه، وإذا حل الدين لا نقول إذا حل الدين كأن غريما جديدا ظهر كما سيأتي في مسألة لاحقة، لا نقول إنه يرجع على الدائنين، لأنه لا يملك المطالبة بهذا الدين قبل القسمة، لا يملك المطالبة بهذا الدين قبل الحلول عند القسمة. وأيضا من تجدد له دين من الغرماء الذين لهم ديون حالة، من تجدد له دين فإنه لا يعطاه، وإنما يرجع به بعد فك الحجر. وأيضا من تجدد له دين بعد القسمة بجناية فإنه لا يرجع على بقية الغرماء. ما الحكم فيما إذا حل دين مؤجل قبل القسمة؟ يعني وجد حجر عندنا دين مؤجل، ثم عند القسمة بعد الحجر حل دين من الديون المؤجلة، فهل يشارك بقية الغرماء ولا يشارك؟ يشارك، نعم. إذا حل الدين المؤجل قبل القسمة فإن الدائن يشارك الغرماء لمساواته لهم. والمفهوم أنه إذا حل الدين بعد قسمة المال كله فإنه لا شيء له. ما الحكم إذا حل الدين بعد قسمة البعض من المال فإنه يشارك الباقي في الباقي من المال؟ إذا حل الدين بعد قسمة البعض من المال فإنه يشارك بقية الغرماء في الباقي من المال. قال لأن الأجل حق للمفلس فلا يسقط بفلسه كسائر حقوقه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لأنه دين مؤجل على حي فلم يحل قبل أجله كغير المفلس، يعني لا موجب لي الحلول كما لو كان غير مفلس. نعم، لا يملك المطالبة قبل الحلول. القرض يقولون كل قرض حال، عندهم القرض حال وليس مؤجلا، على المذهب لا يمكن للقرض أن يتأجل أصلا. عندنا فرق بين حال، حتى لو تأجل على المذهب مر معنا في القرض أن شرط التأجيل في القرض شرط باطل لأنه يخالف مقتضى العقد، لكن الديون لا يلزم أن تكون قرضا، قد تكون ثمن مبيع، قد يكون مهر، قد يكون بسبب إتلاف، أجرة، غير ذلك. قال المؤلف رحمه الله ولا يحل مؤجل أيضا بموت مدين إن وثق ورثته برهن يحرز أو كفيل مليء بأقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين، لأن الأجل حق للميت. إذن هذا الدليل الأول، أن المفلس الميت فإنه لا يحل دينه المؤجل، لا يحل دينه المؤجل، لأن لا يلزم أن يكون مفلسا، عفوا، الدين المؤجل لا يحل بالموت مطلقا، لا يحل الدين المؤجل بالموت مطلقا. لماذا؟ لأن الأجل حق للميت. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك حقا فلورثته، فهذا التأجيل حق للميت فلا يسقط بموته وإنما ينتقل للورثة، ينتقل للورثة. قال فورث عنه كسائر حقوقه. قال فإن لم يوثق حل لغلبة الضرر. على المذهب لا يحل إذا وجد التوثيق بالرهن أو الكفيل، وبما بقدر كم يحصل التوثيق؟ قال بأقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين، لأن يعني هذا الذي يحصل به تحصيل الحق. قال فإن لم يوثق حل لغلبة الضرر، لماذا؟ لأن عدم الحلول يفضي إلى إسقاط الدين بكلية، لأن الورثة قد لا يكونون أملياء ولم يرضى بهم الغريم فيؤدي إلى فوات الحق بخلاف الميت. نعم أحسن الله عليكم. وإن ظهر غريم للمفلس بعد القسمة لماله لم تنقض ورجع على الغرماء بقسطه، لأنه لو كان حاضرا شاركهم، فكذا إذا ظهر. نعم عندنا مسألة، حجرنا على هذا المفلس ثم قسمنا ماله بين الغرماء، ثم ظهر غريم قد ثبت حقه قبل القسمة وقبل الحجر، قبل القسمة كافي، ولو إذا كان قبل الحجر من بابي أولى، فما الحكم؟ هل نقول يطالب به بعد، أو نقول يرجع على الغرماء الذين قسم لهم بقدر حقه منهم؟ يرجع، يرجع. نعم أحسنت أحسنت بارك الله فيك. إذا كان سبب الدين ثابتا قبل الحجر، أما إذا كان بعد الحجر فلا يكون صوته غير صحيح. إذا عندنا إذا ظهر الغريم بعد القسمة للمال وثبت أن الدين كان قبل الحجر فإنه يرجع على الغرماء. قال أولا لم تنقض، لم تنقض القسمة، لماذا؟ لأن هؤلاء الغرماء لم يأخذوا زائدا على حقهم، وإنما تبين مزاحمتهم فيما قبضوه من حقهم. يعني لا ننقض القسمة لأن القسمة صحيحة، لكنهم تبين أنهم أخذوا قدرا زائد عن حقوقهم فنرجع بهذا القدر زائد وتبقى القسمة كما هي. قال ورجع على الغرماء بقسطه، إذا وجدت بقسطه يعني عندنا عمليات حسابية، يعني أصل صورة قسمة المال على الغرماء بعد الحجر كيف حسبتها؟ يعني عندنا شخص دينه 100,000 والمال الموجود عنده 100,000، وعندنا الدائنون شخص دينه 100,000 وشخص 50 وشخص 50، فمجموع الديون كم؟ 200 صح؟ الديون 100 50 50، الديون 200 والموجود كم؟ 100. كيف يأخذون؟ كم يأخذون؟ 50 25. كيف طريقة حسبتها؟ لها طريقتان، لها طريقتان، إما أن ننسب الموجود إلى الدين، فالموجود 100 إلى مجموع الدين 200 كم؟ النصف، يستحق كل غريم نصف 25 دين. يستحق كل غريم نصف دين، فالداء أن صاحب المئة له كم؟ 50، والداء أن صاحب الخمسين له 25، والداء أن صاحب الخمسين له نعم، فالمجموع كم؟ 100. انتهى، هذه الطريقة الأولى. والطريقة الثانية أن ننسب كل دين إلى مجموع الدين، كل دين إلى مجموع الدين فيأخذه من الموجود، يأخذ نسبة من الموجود، فصاحب المئة كم نسبته من مجموع الدين؟ 100 من 200، النصف يأخذ نصف الموجود يأخذ 50. صاحب الخمسين نسبة الخمسين إلى 200 كم؟ الربع، فيأخذ ربع الموجود، يأخذ ربع 25، فيأخذ 25 وهكذا. بالطريقة الثانية هذه أسهل لحسبة ظهور غريم جديد، الطريقة الثانية وهي أن ننسب الدين، ننسب نصيب كل غريم إلى مجموع الدين كم نسبته. إذا ظهر عندنا غريم جديد فماذا ننظر؟ ننظر نسبة دين الغريم الجديد إلى مجموع الدين بعد ظهور الدين، فهذه النسبة يأخذها الغريم الجديد من كل شخص، مما أخذ كل شخص، فتستقيم عندنا. دون مثال ولا محتاج؟ طيب مثال، طيب لو قدرنا أن دينه 8,000 مثلاً والمال الموجود 6، بغض النظر عن كم الدائنين الموجودين، فعندنا الآن قسمنا هذه 6 على أصحاب 8 صح؟ قسمنا 6,000 على أصحاب 8,000، ظهر عندنا غريم بعد ذلك دينه كم؟ 4,000، والدين كان كم؟ 8,000، فيكون مجموع الدين كم؟ 12,000. فيكون نسبة صاحب الدين الجديد إلى مجموع الدين كم؟ الثلث، فيعود هذا الغريم الجديد بالثلث على كل غريم سابق، على كل ثلث ما أخذ. يعني نقدر أنه كأنه سيصير إلى مجموع الموجود سابقا، فيصح هذا التصرف بالرجوع إلى كل غريم على حدة. واضح؟ هذه فقرة رياضية، نرجع واضح. واضح. قال ورجع على الغرماء بقسطه. قال لأنه لو كان حاضرا شاركهم فكذا إذا ظهر، يعني كغريم الميت يظهر بعد قسم ماله، فإنه ليس قسم الحاكم ماله حكما، يعني هذا هذه القسمة التي وجدت من الحاكم ليست حكما لا نرجع عنه، وإنما هي قسمة بان الخطأ فيها لما ظهر غريم جديد. فأشبه ما لو قسم الأرض بين الشركاء ثم ظهر شريك آخر، أو لو قسم الميراث ثم ظهر وارث جديد، فهنا لا نحتاج لنقض القسمة وإنما نصحح القسمة. نعم أحسن الله إليكم. وإن بقي على المفلس بقية وله صنعة أجبر على التكسب لوفائها كوقف وأم ولد يستغنى عنهما، ولا يفك حجره إلا حاكم لأنه ثبت بحكمه فلا يزول إلا به، وإن وفى ما عليه انفك الحجر بلا حكم حاكم لزوال موجبه. أحسنت. إذا بقي على المفلس دين بعد قسمة المال الموجود بين الغرماء فإن هذا المدين يجبر على التكسب للوفاء. لماذا؟ أولا قالوا لأن المنافع تجري مجرى الأعيان في صحة العقد عليها. الآن هو مالك لمنافع ويتمكن من سداد الحق بهذه المنافع، فيجبر على تحصيل المال من هذه المنفعة لأجل الوفاء. فالمنافع تجري مجرى الأعيان في صحة العقد عليها وثبوت الغنى بها، فكذلك وفي وفاء الدين منها. ثانيا قالوا لأن الإجارة عقد معاوضة فجاز إجباره عليها كبيع ماله، كما أنه يجبر على بيع مال فإنه يجبر على التأجير، لأن الذي سيبذل منافعه هو أجير. الآن الموظف هو يبيع منافعه هو أجير، فيجبر على الإجارة كما يجبر على البيع. قال كوقف وأم ولد يستغنى عنهما. أم ولد يعني يجبر على تأجير أم الولد، ويجبر على تأجير الوقف كذلك إذا كان موقوفا عليه لأجل وفاء دينه. قال يستغنى عنهما، المفهوم أنه لا يجبر على الكسب إلا من كسبه يفضل عن نفقته ونفقته من تلزمه نفقته، لأنه قال يستغنى عنهما، فالمفهوم أنه إذا كان لا يستغنى عنهما فإنه لا يجبر. هذا الحكم من المفردات، أنه يجبر على التكسب للوفاء، هذا من المفردات. والرواية الثانية أنه لا يجبر. قال ولا يفك حجره إلا حاكم لأنه ثبت بحكمه فلا يزول إلا به كالمحجور عليه للسفة. قال وإن وفى ما عليه انفك الحجر بلا حكم حاكم لزوال موجبه، لأن المعنى الذي شرع له الحجر قد زال، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ويعلم منه أنه لا ينفك مع بقاء الدين بدون حكم. لا ينفك الحجر مع بقاء الدين بدون حكم، يعني نقول ينفك بدون حكم إذا كان قد وفى الدين، أما إذا كان لم يفي الدين يعني بقي شيء من الدين فإنه لا ينفك بدون حكم، لأنه ثبت بحكم فلا يزول إلا به لاحتياجه إلى نظر واجتهاد. إذن عندنا فك الحجر إذا كان بوفاء الدين فإنه ينفك بلا حكم حاكم، إذا كان بدون وفاء الدين يعني بقي شيء من الدين لابد من حكم حاكم فيها سلسلية. يعني القدرة المالية. لأنه لا يجوز له السفر قبل الوفاء، يجب عليه الوفاء، فهو ظالم بهذا السفر. أي نعم هذا مقصود. لا يلزم أن يكون عالما، قد يكون جاهلا أو جاهل بوجود الحجر الآن وأنه يقسم ماله، أو وجد ما يمنعه من المطالبة، يعني هذا المقصود. وإلا فهو حريص على ماله، لماذا يتأخر لو كان عالما؟ يعني يعني لو ثبت ضرر وقيل بأن الضرر يزال لكان له وجه، لكن في الغالب أنه لا ضرر في هذا، هذا الغالب. إيه نعم، يعني نقول يتوقف الفك على حكم الحاكم. إيه نعم. أمر أي واجب على الحكم هذا التصرف في الجنة ليش؟ يعني تقصد أن الأمر في الزاد ينصرف إلى المدينة، لكن لو لاحظ قال واجب على الحاكم أمره، يعني هو يسلم أنه يؤمر أيضا، لم يذكر إضافة هذا، لكن ما فيه يعني التصرف إذا كان فيه حرف للمعنى وتغيير، لكن هنا مطابق وأضاف حكما جديدا، وكثير في الروض يعني يضيف فروعا كثيرة يعني. سم. بغير المعنى. إيه هذا السؤال كيف كان بغير المعنى؟ يعني هو الآن في الزاد يقول يؤمر بالوفاء صح؟ وأمر من المأمور؟ المدين صح؟ المدين. طيب الآن هذا مبني للمجهول، إنه هو نائب فاعل، من الذي سيأمره؟ هو الآن ما غير المعنى هنا، وإنما أضاف أن هذا الأمر الذي سيكون من الحاكم هو واجب لأنه من مقتضيات تحقيق العدل. يمكن يقال الشيخ هذا إيضاح مبهم، إضافة ممكن إضافة. هو لا إشكال، لا إشكال في كونه تفسيرا، وإنما محل يعني النقاش أن هذا هل هو في صرف لعبارة المتن إلى غير مراده أو هو تفسير وتوضيح له، لأن في بعض المواضع نعم مر علينا أن الشارح يستدرك على المتن تصريحا يذكر حكما آخر، هذا مر معنا مرارا، وحين يستدرك عليه بصرف العبارة. صرف العبارة هذه كيف تفهمها؟ أنك لو قرأت العبارة بدون كلام الشارح لفهمت حكما، ومع كلام الشارح تفهم حكما آخر أراده الشارح لم يريده المتن، هذا الصرف، وله يعني شواهد مرت معنا يعني. كانوا يفيق صوت عندي يا شيخنا المضبوط يحرز معناته يعني لو أراد نفس المعنى يعني أنه يتمكن يعني يمكن يعني يتمكن من يعني استيفاء الحق منه محتملة محتمل، لكن الآن هذه أضبط تمشي. لعل الأحكام هذه جواز السفر وغيرها لا تنبني على كون الدين مؤجلا، وإنها تنبني على تساره، يعني نقل الدين إلى كونه مؤجلا هذا قدر زائد لا يعني يثبت بمجرد الإسهار، ولو قلت بأنه صار مؤجلا ثم مع الملاء صار حالا صار تصرفا يعني نتيجة فيه واحدة يعني سوف تحصيل حاصل. يكرر. سؤال جيد، لما قال عبارة قال فإن أبى عزره مرة بعد أخرى ظاهره أنه يستمر في التعزير حتى يفي حتى يسدد، ثم لما قال فإن أصر فلابد من وجود حد، متى يكون هذا الحد؟ هذا تقديره إلى الحاكم بحسب المصلحة، حسب المصلحة، لأن تصرفات الحاكم منوطة بالمصلحة، فينظر ما الأصلح ويقدره. يعني بقى شيء شيخ على المذهب المسافة. نعم هذا المذهب يعني، ولا تعرف المسألة فيها خلاف تمشي. الاسار هذا فعل انه معسر لانه سيكون القول قوله ولا بينه فلا بد من اليمين. احسنت شيخ صوتي واضح إيه نعم. لا هذا إذا أوصى صحة وصيته قال بغير وصية وتدبير إيه نعم. يعني كل تصرف يكون في المال بعد الحجر لا ينفذ إلا في الوصية تصرف صحيح لكنه معلق على الموت. يعني لو أوصى بهذه السيارة أنها صدقة أو تكون وقف بعد موتي هذا كله معلق على الموت ومعلق ببقاء هذه السيارة إذا كان مستوفى الحق منها ومعلق بأن لابد من تكون من الثلث فلا إشكال فيه. الوصية أصلا كلها عقد معلق يصح رجوعا أصلا لذا لا يترتب على الوصية هنا شيء لأن لن يتأثر حق الورماء بهذا العقد لأن له أن يرجع عنه أولا ثانيا لو لم يرجع عنه فهي معلقة ببقاء هذا المال إذا بقي أصلا. هذيك شيء بعير شيء كل واحد منهم أخذ نصف حجر يبقي حجر نعم طيب نصف أخذ مسلم أكيد طبعا لا ما يحجر لأنه ما عنده مال صار معسرا حتى يكون عنده مال فيطالبون به مرة أخرى أو يتمكن هنا سمي في شيء بقي مشايخ السلام عليكم سمي شيخ الصوت واضح اي نعم تفضل الشيخ الاحمر من كان مفلسا يا شيخ ويتعذر بالعلم وكان يستطيع التكسب على المذهب يجبر نعم صحيح جزاك الله خير وياكم سمي شيخ احسن الله اليكم. يقول المصنف رحمه الله فصل في المحجور عليه لحظه ويحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم إذ المصلحة تعود عليهم بخلاف المفلس والحجر عليهم عام في ذممهم ومالهم ولا يحتاج لحاكم فلا يصح تصرفهم قبل الإذن ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا أو وديعة ونحوها رجع بعينه إن بقي لأنه ماله. هذا الفصل عقده مؤلف رحمه الله لبيان النوع الثاني من أنواع الحجر وهو أن يكون الحجر لحظ المحجور عليه وهؤلاء هم السفيه والصغير والمجنون. قال إذ المصلحة تعود عليهم بخلاف المفلس فالمصلحة في الحجر المفلس إنما هي لحق الغرماء. قال الحجر عليهم عام المراد بالعموم هنا أن الحجر شامل للمال الموجود وشامل للتصرف في الذمة لأن الحجر على المفلس قلنا إنه متجه إلى عين ماله أما في الذمة فيصح تصرفه لكن هؤلاء لا يصح منه التصرف في الذمة. قال ولا يحتاج لحاكم يعني منعه من التصرف في أموالهم هذا ثابت شرعا بدون حكم حاكم فلا يصح تصرفهم قبل الإذن يعني في هذا المال مر معنا في البيوع في ماذا في شروط البيع ومن الشروط أن يكون جائزة التصرف وذكروا مسألة التصرف في من الصغير. قال ومن أعطاهم ماله بيعا أو قرضا أو وديعة ونحوها ذكر البيع والقرض ثم ذكر الشارح الوديعة ونحوها لأنهم لا يفرقون بين أن يكون دفع المال بعقد كالبيع والإجارة أو أن يكون بغير عقد كالوديعة والعارية. قال رجع بعينه إن بقي لأنه ماله لماذا يرجع ب عين ماله وقد وجد التصرف في بالبيع والقرض؟ نقول لأن هذا التصرف تصرف فاسد يعني نقول عقد البيع هنا باطل وعقد القرض هنا باطل لأنه لا يصح التصرف منهم. نعم أحسن الله إليكم. وإن تلف في أيديهم أو أتلفوه لم يضمنوا لأنه سلطهم عليه برضاه علم بالحجر أو لا لتفريطه ويلزمهم أرش الجناية إن جنوا، لأنه لا تفريط من المجني عليه، والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره. ويلزمهم أيضا ضمان مال من لم يدفعه إليهم، لأنه لا تفريط من المالك، والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره. يذكر مالك رحمه الله أن المال إذا تلف في أيدي هؤلاء المحجور عليهم من الصبيان والسفهاء والمجانين فإنهم لا يضمنون، لأن هذا مالك المال قد سلطهم على هذا المال برضا، يعني هذا الذي قد باع الصغير ثم تلف المال بيده أو أقرضه أو أودعه أو عاره ثم تلف المال بيده فإنه لا يضمن هذا الصغير. لماذا؟ لأن هذا البائع أو المودع أو المعير أو المقرض قد فرط، سواء كان عالما بالحجر أو جاهلا به، قال عالما بالحجر أو لا لتفريطه، قالوا هو مفرط في الحالين، إذا كان عالما بالحجر فإنه ظاهر لأنه قد دفع المال للمحجور عليه، أما إذا كان جاهلا به فلأنه عامل من لا يعرف، عامل من لا يعرفه، ولأن الظاهر العلم بحال من حجر عليه، فحيث لم يعلم ذلك يكون ذلك منسوبا إلى تقصيره، يعني هو الذي قد قصر بأن تعامل مع شخص مجنون قبل أن يتثبت من عقله. قال ويلزمهم أرش الجناية إن جنوا، أما إذا كان إتلاف هؤلاء لمال الغير بسبب جناية وليس بسبب تسليط صاحب المال لهم على المال فإنهم ماذا؟ يضمنون. لماذا؟ لأنه لا تفريط من المجني عليه، والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره. الإتلاف حكم وضعي لا ينبني على التكليف، وإنما ينبني على وجوده، يعني إذا وجد سبب الإتلاف ثبت الضمان، والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره، يعني المقصود بالأهل يعني من كان جائز التصرف. ويلزمهم أيضا يعني هؤلاء المحجور عليه يعني هؤلاء المحجور عليهم ضمان مال من لم يدفعه إليهم، إذا كانوا قد أتلفوا مال الغير بدون جناية لكنه لم يسلطه عليهم فإنه لا تفريط من المالك هنا، فإنه يلزمهم الضمان والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره. نعم أحسن الله إليكم. وإن تم يأتينا الآن وإن تم لصغير 15 سنة حكم ببلوغه، لما روى ابن عمر قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. متفق عليه. يشرع المؤلف رحمه الله هنا ببيان علامات البلوغ، وهذا الموضع الذي ذكر فيه الفقهاء رحمه الله علامات البلوغ لأنه أليق موضع بهذا بذكر هذه الأحكام. العلامة الأولى أن يتم الصغير 15 سنة، لأن الصغير محجور عليه، فإذا بلغ مع الرشد كما سيأتينا يزول الحجر، فمتى نعلم ببلوغه؟ السبب الأول علامة الأولى بلوغ 15 سنة. وذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين في قصة عرضه على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ويوم الخندق. في مسلم في رواية فاستصغرني وردني مع الغلمان، استصغرني وردني مع الغلمان، وفي لفظ قال عرضت عليه يوم أحد وأنا ابن 14 فردني ولم يرني بلغت، هذه فيها صراحة لكنها ليست في الصحيح. وعرضت عليه عام الخندق وأنا ابن 15 فأجازني، فأخبر بهذا عمر بن عبد العزيز فكتب إلى عماله ألا تفرضوا إلا لمن بلغ 15. رواه الشافعي والترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا الدليل الأول، الدليل على التقدير ب 15 سنة. الدليل الثاني لأن السن معنى يحصل به البلوغ، يشترك فيه الجارية والغلام فاستويا فيه كالإنزال. يرد سؤال في حديث ابن عمر يذكرونه في الشروح، لماذا ذكر أن عمره كان 14 سنة يوم أحد و 15 سنة يوم الخندق وبينهما عاما؟ فالجواب أحسنت، كان في أول عامه 14 ويوم الخندق كان في آخر عامه 15. نعم أحسن الله إليكم. أو نبت حول قبله شعر خشن حكم ببلوغه، لأن سعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة بقتلهم وسبي ضراريهم أمر أن يكشف عن مؤتزرهم، فمن أنبت فهو من المقاتلة ومن لم ينبت فهو من الذرية، وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد حكمت بحكم الله من فوق 7 أرقعة. متفق عليه. أحسنت. هذه العلامة الثانية وهي نبات شعر خشن حول القبل. قوله شعر خشن أو خشن هذا قيد يخرج الشعر الخفيف أو الزغب الضعيف، فهذا لا اعتبار به فإنه يثبت في حق الصغير. قال حكم ببلوغه، ثم ذكر حديث سعد بن معاذ رضي الله عنه والحديث في الصحيحين. الحديث عند الخمسة من حديث عطية القرظي قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت في من لم ينبت فخلي سبيلي. هذا عند الخمسة. أما ما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فليس فيه الكشف أو الإنبات، يعني الذي ذكره المؤلف في المتن فيه الكشف والإنبات وهذا ليس في الصحيح، وإنما الذي في الصحيح قال سعد فإني أحكم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد حكمت الحديث. إذن هذا الدليل الأول على كون نبات شعر خشن حول القبل علامة من علامات البلوغ. الدليل الثاني قالوا كتب عمر رضي الله عنه إلى عامله ألا تأخذ الجزية إلا ممن جرت عليه المواسي، يعني صار يستخدم الموسى أو الموس لأجل حلق الشعر، ولذا يسمى هذا الاستحداد. ثالثا من الأدلة قالوا لأن هذا خارج يلازم البلوغ غالبا يستوي فيه الذكر والأنثى، فكان علما على البلوغ قياسا على الاحتلام. هذه العلامة الثانية. نعم صلى الله إليكم. أو أنزل حكم ببلوغه لقوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، أو عقل مجنون ورشد أي من بلغ وعقل، أو رشد سفيه زال حجرهم لزوال علته، قال تعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، بلا قضاء حاكم لأنه ثبت بغير حكمه فزال لزوال موجبه بغير حكمه. أحسنت. العلامة الثالثة الإنزال، واستدل المؤلف رحمه الله لهذه العلامة بقوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قوله تعالى والذين لم يبلغوا الحلم منكم. الدليل الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 عن الصبي حتى يحتلم، رواه أبو داود. الدليل الرابع قال ابن المنذر أجمع على أن الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل وعلى المرأة بظهور الحيض. الدليل الخامس قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ في الجزية خذ من كل حال من دينارا، رواه أبو داود. إذن هذه العلامة الثالثة تزيد المرأة علامة سيذكرها المؤلف رحمه الله بعد قليل. ما الحكم فيما إذا وجدت إحدى علامات البلوغ؟ هل نحكم برفع الحجر بمجرد وجود العلامة أو لابد من قيد آخر؟ لابد من قيد آخر وهو الرشد. إذن عندنا الصغير لابد من البلوغ مع الرشد، المجنون لابد من العقل مع الرشد، أما السفيه فيكفي الرشد. لذا قال أو عقل مجنون، يعني وجد البلوغ من الصبي، أو وجد العقل مع من المجنون. قال ورشدا، يعني لابد من وجود الرشد في حق الصغير الذي بلغ وفي حق المجنون الذي عقل. قال أي من بلغ وعقل. قال أو رشد سفيه، إذن هذا النوع الثالث من أنواع المحجود عليهم وهو السفيه، يكفي فيه الرشد. قال أو رشد سفيه زال حجرهم، يعني الثلاثة لزوال التي قال تعالى فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. أما كون المجنون ينفك الحجر عنه إذا عقل ورشد فهذا بالاتفاق. لماذا؟ لأنه حجر عليه لجنونه، فإذا زال الجنون وجب زوال الحجر لزوال العلة، لأن العلة هي الجنون، هذا المجنون. أما الصبي فإنه ينفك الحجر عنه إذا بلغ ورشد، لأن الله عز وجل قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، أمر الله عز وجل بدفع أموالهم إليهم بعد البلوغ وإناث الرشد، لأنه قال تعالى حتى إذا بلغوا النكاح هذا البلوغ، فإن آنستم منهم رشدا هذا الرشد، إذ لابد من البلوغ مع إناث الرشد. قال بلا قضاء حاكم، هذا حكم جديد يفيد أن الحجر يرتفع عنهم بدون حكم حاكم. وما دليله؟ قال لأنه ثبت بغير حكمه، يعني حجر ثبت بدون حكم الحاكم، فزال الحجر لزوال موجبه بغير حكمه. يعني لما كان الحجر قد وجد بدون حكم حاكم فإنه يرتفع بدون حكم حاكم، يعني يقاس الانتهاء على الابتداء. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لأن الحجر إنما كان للعجز عن التصرف في المال على وجه المصلحة حفظا لماله عليه، فمتى بلغ ورشد زال الحجر لزوال سببه كما قلنا في المجنون قبل قليل. وأيضا في المجنون قالوا ينفك عنه الحجر بدون حكم حاكم بالاتفاق. وفي الصبي أيضا هناك دليل خاص أنه ينفك الحجر عنه بدون حكم حاكم، وهو قوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا. قالوا فإذا اشترطنا حكم الحاكم لرفع الحجر عنه كنا قد ذكرنا قدرا زائد على مذكور في الآية، إن الله عز وجل قال فإن آنستم منه رشدا فادفعوا. واضح؟ إذا اشتراط حكم الحاكم لرفع الحجر زائد على قوله تعالى فإن آنستم منه رشدا فادفعوا. واضح؟ أحسن الله إليكم. وتزيد الجارية على الذكر في البلوغ بالحيض لقوله عليه السلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه الترمذي وحسنه. وإن حملت الجارية حكم ببلوغها عند الحمل لأنه دليل إنزالها، لأن الله تعالى أجرى العادة بخلق الولد من مائهما، فإذا ولدت حكم ببلوغها من 6 أشهر لأنه اليقين. أحسن. يذكر المؤلف رحمه الله ما الذي تزيده الجارية من علامات البلوغ. تزيد علامة رابعة وهي الحيض لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه الترمذي وحسنه. والحديث عند الخمسة إلا النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها. قال وإن حملت الجارية حكم ببلوغها عند الحمل، هل هذه علامة الخامسة؟ نعم، هي ملازمة لعلامة ماذا؟ الإنزال. قال وإن حملت الجارية حكم ببلوغها عند الحمل لأنه دليل إنزالها، لأن الله تعالى أجر العادة بخلق الولد من مائهما. دليل ذلك قوله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في عدة أحاديث. قال فإذا ولدت حكم ببلوغها من 6 أشهر لأنه اليقين، لأن 6 أشهر هو أقل الحمل، فإذا ولدت ولم نعلم متى وجد الإنزال منها ومتى وجد الحيض منها، لأنه لم يوجد حيض فلا يلزم وجود حيض. إذا ولدت ولم نعلم متى وجد الإنزال منها فإن نحكم ببلوغها من 6 أشهر لأنه أقل مدة الحمل. وما دليل كونه أقل مدة الحمل؟ مجموع الآيتين وهما قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، وقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فإذا خصمنا من الحولين 30 شهرا مدة الحولين بقي 6 أشهر. نعم. أحسن الله إليكم. ولا ينفك الحجر عنهم قبل شروطه السابقة بحال ولو صار شيخا. والرشد الصلاح في المال لقول ابن عباس في قوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا أي صلاحا في أموالهم، فعلى هذا يدفع إليه ماله وإن كان مفسدا لدينه. أحسن. يذكر المؤلف رحمه الله أن الحجر لا ينفك عن هذا المحجور عن قبل الشروط السابقة، يعني لا بد من وجود العقل مع الرشد أو البلوغ مع الرشد أو الرشد في حق السفيه. قال ولو صار شيخا، يعني حتى ولو بلغ وصار شيخا كبيرا، بل قالوا حتى ولو صار جدا فإنه يظل محجورا عليه. لماذا؟ أولا لأن المجنون الحجر عليه لجنونه، فيجب أن يستمر الحجر ما دام مجنونا. والصبي علق الله عز وجل الدفع إليه بشرطين وهما إناس الرشد وبلوغ النكاح، والحكم المعلق بهما منتف بانتفاء أحدهما، فإن انتفى أحدهما فينتفي الحكم وهو زوال الحجر، يعني علق حكم زوال الحجر باجتماع الأمرين، فإن انتفى أحدهما لم يزل الحجر يعني يبقى الحجر. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قوله تعالى فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله هو فليملل وليه بالعدل، فأثبت الله عز وجل الولاية على السفيه. ثالثا لأنه مبذر فلم يجز دفع المال إليه كمن له دون ذلك، يعني كما لو كان صغيرا. ثم يذكر مؤلف رحمه الله ضابط الرشد وهو سؤالك أبا عائر، ما المراد بالسفي؟ السفي هو غير الرشيد، والمقصود بالرشيد الرشد هو الصلاح في المال، قول ابن عباس في قوله تعالى النكاح النكاح فإن آنستم منهم رشدا، في قوله تعالى عندكم ماذا؟ فإن آنستم منهم رشدا كذا، في قوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا أي صلاحا في أموالهم. نعم عندي في الطبعة بس في خلال، أي صلاحا في أموالهم، هذا الأثر عن ابن عباس رواه الطبري والبيهقي. وجه الدلالة من الآية قوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا، رشدا نكرة في سياق ماذا؟ الشرط، فتعم فتعم، فهذا يفيد أنه من كان مصلحا لماله فقد وجد منه الرشد، يعني يكفي أي رشد سواء كان رشدا في المال أو في غير ذلك. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن العدالة لا تعتبر في الرشد في الدوام، فلا تعتبر في الابتداء كالزهد في الدنيا، يعني يكفي الرشد في المال ولا يلزم الرشد في الدين. الشرط الثالث أن الحجر إنما هو في المال، حجرنا عليه لمصلحته في ماله، فالمؤثر في هذا الحجر يجب أن يكون ما أثر في تضييعه أو حفظه وهو النظر في صلاحه في ماله. على هذا قال فعلى هذا يدفع إليه ماله وإن كان مفسدا لدينه على المذهب، حتى ولو كان تاركا للصلاة أو مانعا للزكاة أو نحو ذلك فإنه يدفع إليه ماله، يكون رشيدا مع ها مع فسقه في دينه. إذن النظر في الرشد على المذهب إنما هو بالنظر إلى صلاحه في المال دون النظر في الصلاح في الدين. نعم أحسن الله إليكم. ويؤنس رشده بأن يتصرف مرارا فلا يغبن غبنا فاحشا غالبا ولا يبذل ماله في حرام كخمر وآلات لهو أو في غير فائدة كغناء ونفط، لأن من صرف ماله في ذلك عد سفيها. أحسنت. يذكر مالك رحمه الله ضابط إيناس الرشد منه، يعني هو لا يدفع له المال حتى يكون رشيدا. كيف نعلم برشده؟ أن نستأنس منه رشدا، يقول تعالى فإن أنستم منه رشدا. كيف نستأنس منه رشد؟ قال بأن يتصرف مرارا فلا يغبن غبنا فاحشا غالبا، مفهومه إذا كان الغبن يسيرا فلا أثر له، قوله غالبا إذا كان ليس غالبا أحيانا أو نادرا فإنه لا أثر له. قال ولا يبذل ماله في حرام كخمر وآلات لهو، فهذا غير رشيد لأنه تبذير لماله وتضيعه فيما لا فائدة فيه. طيب قلنا أن الرشد في الدين لا يشترط، قالوا إذا كان فسقه بالكذب والتهاون بالصلاة مع حفظه لماله فإن هذا لا يمنع من دفع ماله إليه، إذا كان فسقه في دينه مع صلاحه في ماله فإن هذا رشيد على المذهب. إذا المقصود هنا أنه إذا دفع ماله في حرام فإنه ليس رشيدا من حيث التصرف في المال. قال أو في غير فائدة كغناء ونفط، لأن من صرف ماله في ذلك عد سفيها. قالوا إن من صرف ماله في هذه الأشياء يعد مبذرا سفيها عرفا، فإذا كان كذلك عرفا فيكون كذلك شرعا، إذا عد سفيها عرفا فإنه يعد سفيها شرعا. هذا المذهب. قبل ذلك ما الفرق بين الإسراف والتبذير؟ الإسراف والتبذير أحسنت، والإسراف أحسنت، الإسراف صرف الشيء فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي، والتبذير صرف الشيء فيما لا ينبغي، صرف الشيء فيما لا ينبغي. هذا الحكم وهو أنه لأجل أن يكون رشيدا لابد ألا يصرف ماله في حرام ولا في ما لا فائدة فيه، هذا المذهب. القول الثاني في المسألة أنه لا يلزم في الرشيد عدم بذل ماله في الحرام أو في غير فائدة، لا يلزم في الرشيد عدم بذل ماله في الحرام أو في غير فائدة. نعم أحسن الله إليكم. ولا يدفع إليه أي إلى الصغير حتى يختبر ليعلم رشده قبل بلوغه بما يليق به، لقوله تعالى وابتلوا اليتامى، والاختبار يختص بالمراهق الذي يعرف المعاملة والمصلحة. لا بد أن يستأنس منه الرشد، فلأجل أن يتبين رشده لا بد من الاختبار. إذا قال ولا يدفع إليه إلى الصغير حتى يختبر، إذا لا بد من اختبار. بماذا يكون اختبار؟ قال بما يليق به، فهذا يختلف باختلاف الأشخاص، ودليل ذلك قوله تعالى وابتلوا اليتامى، هذا دليل وجوب الاختبار. قال والاختبار يختص بالمراهق، ما المقصود بالاختبار؟ قالوا الاختبار يكون بتفويض التصرفات التي يتصرف فيها أمثاله إليه. هذه التصرفات التي يفعلها أمثاله تفوض إليه. فإذا كان من أولاد التجار فإنه يفوض إليه بيع والشراء، فإذا تكرر منه ذلك ولم يغبن ولم يضع ما في يديه فإنه رشيد. إذن صفة الاختبار تختلف باختلاف الأشخاص، لأن العرف يقتضي ذلك، فيجب أن يختلف باختلاف أحوالك الحرز والقبر. إذن الاختبار يابد فيه من اجتماع أمرين. الأمر الأول عدم الغبن فيما هو متصرف فيه، يعني يوكل إليه التصرف في بعض الأمور ولا يغبن فيها، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني عدم صرف ما في يده فيما يفضي إلى ضياعه، لأنه إذا صرف ما في يده فيما يفضي إلى الضياع تبين أنه سفيه. إذن يختبر ليتبين أن تصرفه فيما اختبر فيه صحيح، ولأجل أن يتبين أنه لم يصرف هذا المال في غير مصلحته. قالوا الاختبار يختص بالمراهق. ما المقصود بالمراهق؟ قارب. هو القريب من احتلام، وهذا يفيدك أنه لا بد من اختبار قبل البلوغ، يجب أن يكون اختبار قبل البلوغ، ويفيدك أنه لا يكون متقدما جدا وإنما يكون قريبا من احتلام. إذن قوله المراهق يفيدنا حكمين، أن الاختبار يكون قبل البلوغ، ثانيا أنه يكون قريبا من البلوغ. ما دليل ذلك؟ قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. الآية تفيد أن الابتلاء وابتلوا اليتامى يكون قبل البلوغ، ووجه الدلالة من الآية على هذا الحكم من وجهين. من يعرف؟ أحسنت. التسمية باليتيم، أن الله عز وجل سماهم يتامى، وإنما يكونون يتامى قبل البلوغ. وهناك وجه دلالة ثاني من الآية. أحسنت. قوله حتى، أن الله عز وجل مد اختبارهم إلى البلوغ بقوله حتى، قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فهذا يدل على أن الاختبار يكون قبل البلوغ. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن تأخير الاختبار إلى البلوغ يؤدي إلى أن هذا البالغ سيحجر عليه ولو كان رشيدا، لأن الحجر يمتد إلى أن يختبر ويعلم رشده، واختباره قبل البلوغ يمنع ذلك فكان أولى. واضح الدليل الثاني. ثم ينتقل المؤلف بعد ذلك لبيان من الولي والتصرفات الصادرة من الولي، ولعلنا نقف في هذا الموضع ونواصل إن شاء الله في الأسبوع القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في شيء بعدي؟ سم. لا يقول يملكه، ما يتصرف فيه، هو محجور عليه.